شهرا كريما، هو شهر رمضان المعظم، عاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ومن خلال المنوعات الدرامية هذه الليلة نقدم لكم من كنوز البرنامج العام بعض الأعمال التي كان شهر رمضان موضوعها الأساسي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحيد نايم، قول نويت بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد رزاق، رمضان كريم. مسحراتي صاحب ندى من اراضي كده كده، في ايدي طبله مجوده امشي على ريحه الندى والنسمه في الجو منشده. اصحى يا نايم واحد رزاق، رمضان كريم. جواد موالي والحدا يا مصر يا مستعد، نطقت والفجر كان صدى حتى الشجر بالحجر شدا، لما بدأت التاريخ بدا لحمة وطول الزمن سدا. انت الأميرة المجاهدة، الإنسانية أم الفداء، أم الحضارة يا والدة، ضميت الأزهر والسيدة وألف مدنى يدا يدا، سياج لأمامي وحدة. يا مصر عيشي على المدى واهدينا ثانية مخلدة، إما الشهادة أو الهدى، النصر الأكبر على العدا. يا كحل عيني يا منجد، المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل تدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جواد، حبيت ودبيت كامل من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. صوبوا وقولوا امنا يا عباد الله، كونوا قلوب مطمئنة يا عباد الله. النصر فينا ومنا يا عباد الله، احنا عرب والنبي عربي وضامنا. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحان وجمعة سبحة. اصحى يا نايم يا نايم، واحد الرزاق. اصحى نايم يا نايم، اصحى الزكاوي استمعتم الى المسحرات. خيرات شهر رمضان الكريم لا تعد ولا تحصى. استطاع الشاعر محمود اسماعيل جاد ان يرصد بعضا منها في هذا البرنامج الغنائي. هنا القاهرة شهر الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى والبشر فضع الجميع واتهنى في رمضان. خيرات رمضان صورة غنائية تأليف محمود اسماعيل جاد، موسيقى والحان سيد اسماعيل. هذه الصيام دام شغل زي وزي وما فيه اي فلوس ولذي صيام دام شغل زي وزي وما فيه خد لك منه كرش وغمس والمتنى عليه تحبيش زي اللوز ولذي صيام دام تفر مني القدرة هات مواعينك وإملى الصار كل ما تروح من رف القدرة صحني كفي عشر صنفار قبل ما تفر مني القدرة هات مواعينك وإملى الصار كل ما تروح من رف القدرة صحني كفي عشر صنفار حبونا Yeah. الإذاعية تعليق محمود إسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل، قام بالغناء حسب سماع الأصوات سعاد مكاوي، صلاح عبد الحميد، سيد إسماعيل، أمال حسين، أحمد عبد الله والمجموعة. التي أذيعت عبر موجات البرنامج العام في شهر رمضان منذ سنوات، برنامج أيام خالدة، والليلة ندعوكم للاستماع إلى هذه الحلقة. أيام خالدة. رمضان الخالدة، ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر برنامج خاص كتبته سنية قراعة ويخرجه أنور عبد العزيز. وضلال ما يفكر فيه هؤلاء السادة العابدون. إن نفسك الليلة يا ابن أبي الصلاة. بل قلبي يا ورقة ابن نوفل يكاد ينفجر من فرط أذاه. ألا تجد في هذه الأنغام الرقيقة ما يشجعني؟ بل أسمع فيها ما يزيد من ثورتي على قريش العابدة التي يأبى سادتها إلا أن يمعنوا في الضلال. لم تكن جديدا يا أمية، إن القوم لا يسيرون على نهج الآباء ويستجيبون لداعية المرح والهجوم، فلا عاصم لهم من خلق أو وازع من دين. آه لو أحست قريش بما توحي به هذه الليلة. أية ليلة تعني يا ابن أبي الصمت؟ هذه الليلة التي نعيش فيها يا ورقة ابن نوفل، إنها ليلة كل ما فيها يوحي بالرعد، ذلك الصمت، هذا الهدوء المخيم على ساحة الكعبة.

ونرى ماذا بعد تفتح ابواب السماء. انظر انظر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لم اجده كعادته، ولعله قد ذهب الى الغار في هذه الليلة يا ورقة. في هذه الليلة انه يتعبد هناك كما اعلم. الليلة التي ارهبت الجن، اني اتنبأ بامر جلل سوف يحدث، ومن يدري فقد يكون من امرها ما يغير من نظام الكون واحوال اهليه. احس بشيء غريب، وانها لليلة خيم عليها الجلال واكتسب بالقداسة وخضعت لشرعة السلام. سلام هي حتى متى يا ورقة؟ حتى نهايتها، حتى تنجاب غاشية الليل، حتى مطلع الفجر. يبفر بيه ويقول انه سمع قرآنا عجبا. لا عليك ان انتظرت قليلا يا جارية، انك لترين اني عجوز. يا سيدي ورقة ابن نوفل، ان الوقت يمر وسيدتي تنتظر. اعرف هذا، ولكن ان ابنة عمك خديجة في اشد الحاجة الى وجودك الان. الا تستطيع بنت عمي خديجة ان تنتظر حتى الصباح؟ لو علمت بما حدث في بيتها لاتيت معي عدوا ولنسيت انك عجوز. وماذا حدث في بيت خديجة يا جارية؟ عاد الأمين إلى البيت في حالة رهيبة من الاضطراب، وقد انتابته الحمى وراح يردد وهو يرتعد زملوني. إذن فلنسرع يا جارية إلى بيت خديجة. هيا يا سيدي وشكرا لله. سيدتي خديجة تقول لورقة ابن عمها ان زوجها الامين ساعة عاد، وقص علي خبر ما رآه في الغار. يا لحنان سيدتي ويا لجلال الإله، سمعت ما قالته لزوجها؟ والله لن يغذيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الطيف وتعين على نوائب الدهر. وارتاح سيدي لحديثها، ونزلت كلماتها الطيبة بردا وسلاما على قلبه. أحدث هذا وفي ليلتك هذه؟ جاءك الملك وأنت تتعبد في الغار وقال لك اقرأ، وعجبا يا ابن أخ، فأخذك فغطك حتى بلغ منك الجهد، ثم عاد ثانية وقال لك اقرأ وكررها ثلاثا. يا الله، وتقول انه قال لك بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. جامع قلبه الى حديث الامين وهو يصف له ما حدث بغار حراء. لقد نزل عليه فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ان ورقة ليهز رأسه في هدوء ثم يصمت مطرقا وكمن جرفه طيار قوي من التفكير. لقد سمعت ورقة ابن نوفل يقول قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، إن من رأيته في غار حراء إنما هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وعيسى من قبل، وإنك لنبي آخر الدهر الذي ورد اسمه في التوراة والإنجيل، وإنك ستقوم بإبلاغ رسالة الله جل وعلا، وستلقى من قومك الإيذاء والتكذيب. ليتني أكون حياً إذ يخرجها قومك. يا للجلال، أترين كيف يبتسم سيدي الأمين في هدوء الراد المطمئن، وإنه بعد ليسأل ورقة قائلا له. Thank you. تمثيلية من تأليف عبد الوارث عطر وإخراج محمد توفيق. احنا نزلنا هنا ليه؟ للجيزة اقرب، ما هو سكن في الدبي. هريدي راح فين؟ لسه هينزل العرش مع الشيالين. يا هريدك ودي يا هريدك. سيبه سيبه يا شيخ عبد الله، صمت دلوقتي يجي. القبر مشي، اما شوف ان يكون في حاجة من العتاد. شوف رجال شباكيات سواليات شمسوتين، خلاص كل تمام. اوعى تفوت في حاجة في القبر يا هريدي. كل تمام يا عم الشيخ عبد الصمد. خلاص خلاص يا عمدة، ما ظنش تاكسي ساعة الحاجة دي كلها. تاكسي مين؟ انا حاخد عربية كر، بس اديني عنواني فين؟ ادي العنوان مكتوب في الورقة دي. عارف الدقي؟ عارفه. خلاص يلا بينا يا شيخ عبد الصمد. اتفضل يا عمدة. احنا ناخد تاكسي ونمشي بقى. فيه مفيش اتوبيس؟ فيه. خلاء ده رمضان واحنا مش مستعجلين، وفين على ما يوصل هريدي بالكار؟ معك حق، تعال بينا اظن الظهر قرب. ادي احنا متوضيين في القفر، ومنين ما يوجب الظهر نصليه. ايوه تعال تعال من هنا. يا ترى هيقول ايه عثمان اخوي؟ هيقول ايه؟ فرحته في عيني نور، هو فيها احسن من دخلتك عليه في الشهر الفضيل ده بعد ما كنت مخاصمه. والله ما جابني يا شيخ عبد الصمد الا هي الفكره دي. قلت في عقلي يا واد ما يبقاش اسلام بقى لما يخش رمضان علينا وانت لسه مخاصم اخوك. كسرت على نفسي بصلي وجيت ولو اني زعلان منه قوي. يا اخي عمدي حكايه وفاتت عاد. ده راجل عاش كل عمره في مصر وشرب من سلو مصر، ما يرضاش يتجوز من بلدنا. يعني يا سيدي اللي اتجوزها دي من غير علمنا ولا راينا اكوس من بنت الحج مصطفى اللي جمال ومال واصل وتعليم، والله ما يطول زي اهله. اهو كل حي ينام على الجنب اللي يريحه، ومين عارف يمكن مرته تعجبه. وانا مالي ومالي، كل حي في حاله. ويبقى عملنا ايه بقى؟ لا لا لا، انت اولا ما تفتحلوش السيرة دي، وكمان لازم تعزمهم يجوا عندنا ونعرفها بناسات البلد. ما خلاص بقت واحدة من العيلة دي، لو دخلت البلد لبسة زي اللي انت شايفهم في السكة دول، الفساتين المقطعة والمهربدة، تبقى في حتنا قصص وحواديت. اه كل الناس عندنا عارفة ان اهل مصر يلبسوا كده. قلت الاتوبيس اللي رايح على الدوكا ولا فيك؟ ايوه عم الشيخ اتفضل. جت ملانة خلاص، في كرسيين درجة أولى لسه فاضيين أهو، اتفضلوا لحسن هنمشي. يلا يا شيخ عبد الصمد. دور عليه. خش أنت لجوا يا عم. أيوه كده. بقى نسات البلد عندنا يعجبهم لبس زي لبسه الست اللي هناك دي؟ لا ما يعجبش. طيب يقول ايه بقى لما يبصوا يلقوا مرات اخوي عثمان عبد الرحيم دخل عليهم كده؟ يا اخي لما يبقوا رايحين هناك نبقى نخليها تضرب حبتين. ما ترضاش. ما تشغلش بالك يا عمدة، خلي كل شيء لاوانه. الدقي والعتبة هيا خش من فضلك، العربية واسعة من جوه. من فضلك يا سيد، من فضلك يا ست، ما تقفوش جنب السواق. دوري. خد اثنين على فين؟ مفرح ما انت رايح، يعني لحد فين؟ وانت صالحك ايه؟ يا سيدنا من فضلك ما تعطلنيش، رايح فين؟ يعني اعبرك عن مجلس الامن يا خي. الدق الدق يا ولد الدق. هنبتدي بقى فريضة الصيام الظهر. ده هيقول ايه؟ سيبه يا عمده بخاطره. اتفضل يا ست وجد. يا شيخ اقعد انت راجل كبارة. اتفضل يا ست. لا خليك قاعد. انت راجل كبارة على رأي صاحبك. ايوه كبارة وصايم كمان. طيب ما كلنا صايمين يا اخي. خلاص يبقى ما حدش يقف الحد. لكن دي واحدة ست يا عمدي. وماله مش هيقولوا مسواة. معلش اتفضل يا ست اتفضل. طيب انا هقعد جنب العمدي. ده باين عليه ظريف. انت الازرق حط الشيله اللي في ايدك على الارض. ايوه والله الواحد بيدوخ عبال ما يشتري لوازم البيت خصوصا في الصيام ده. وعتصومي ليه؟ ازاي مش فرض ربنا؟ يعني هتعملي كل فروض ربنا طبعا. وفين فرضه عليك انك تغطي روحك اما تخرجي في الشارع؟ كويسك ده الهلهيل اللي مغطيه صدري ولا دراعات. اهدى اهدى اهدى تخطى علي او وانت يهمك مني ايه؟ يهمني كيف مش قاعده جنبي اهو شايفك. مين قالك بص يا اخي غمض؟ لو غمضت وانا ماشي في الشارع يهبني اول تاكسي فايت. تغمض بقلبك يا عمده مش بعينيك. وعلى ايه ده كله؟ ما تدعي انتو احسن. الاحسن اننا نخرج احرار والجسم معرض للشمس والهواء. والعينين كمان. ما قلنا القلب لما يغمض العينين ما تهمش. العينين هم الاداه اللي بيشوف بها القلب. طول ما هم مفتوحين لازم يشوف. ومال يا اخي لما يشوف؟ لما يشوف يحس. ولما يحس يقعد محظور. ما تزنقنيش كده. اللهم اني صايم. طيب يا سيدي اهو. لكن المحظور ما يقعش بالاحساس لوحده. والاحساس عمره ما يقعد لوحده. لازم يكون له نتيجة. ده لما يكون صاحبه ضعيف وهالفوز ما يقدرش يحبط تصرفاته. صح ده كلامي. وقت حسك عاد. كل ده علشان الشمس والهوا. بيتكم ما فيهوش الشمس ولا هوا. واتحرم منهم في الشارع ليه؟ يا بوي. زمرني يا زمار على المحطة دي. زمار ايه يا حاضر؟ مفيش اسم غير كده. وعزيز تعر من صنعتك ليه؟ ده انت باينك اللي اشتريت الترماي. وانت اشتريت ايه يا فلسطيني؟ يلا بينا يا شيخ عبد الصمد انزل. اللهم اني صايم. لا نكته حلوه قوي دي يا عمده. مع السلامه. دغري. مع السلامه يا ولدي. لا مؤاخذه. نزلت هنا في الثانية. انت نزلت من الاوتوبيس هربان مني لقيتني وراك. احنا جبتها للمحطة دي. هات الشيلة من دول عنك اللي تعبيني. خليهم لها قلوا مدريينها شوية. اللهم اني صايم. ايوه على رأي العمر. خليهم يدلوني عن عينيه الزايغين لحسن هو صايم. عيني ما تزوغش واصل. عندي اتنين ستات اقل واحدة فيهم اجمل مني. ادي لو كنت متعلم ما كنتش اتجوز اكتر من واحد. لا العمدة عنده بكالوريوس. امال بيتكلم صعيدي ليه؟ لا هو بلادي وعجباني همالها ليه. والمتعلم يتجوز اتنين؟ مجلة فرنسا اللي انتم بتقلدوها في اللبس بس تقليد على نظيف. ازاي؟ هناك الراجل ما يطولش يتجوز الا واحده وعينه الزايغه تجرجر ويمشي مع عشره. يعني بتعترف ان عينك زايغه؟ لكن ديني ملاها بالحلال. يظهر انه ما ملاهاش قوي. بين لك عايز السلف. لو عزت هتيجي. مبروك مقدمة. سعيدة. سعيدة يا بنتي. اما الولية دي عينها باجسة قوي. ما هو انت اللي فتحت معاها حديث ما كلوش لازمة. ما تيجي نصلي الظهر في الجامع اللي قدامنا ديها قبل ما نروح. اظن احسن اجدد وضوي. اصل الولية قعدت لازقة فيا وانا بقيت الزحول عنه لما كنت اخش في حيط الاتوبيس وهي ولا كاني جدتها حد. وانت جدتك حتى؟ ايه يا شيخ عبد الصمد انت الثاني. اهي ست غريبة عني وخلاص. لو كانت اختي معلش ما يتنقطش وضوي. تعالي تعالي البيت الشارع دي. اصلها قالت كلمة حكمة. غمض قلبك ترتاح. وهم ما يستووش ليه في البيوت ويداروا لما يخرجوا زي ربنا ما امرهم ويريحوا الناس من الفتنة. ما تقدرش تمنعهم. هيقولوا لك دي رجعية. اشمعنا احنا منعين نسواننا في البلاد؟ بكرة الجيل اللي بعدينا ما يقدرش يمنعهم. قول ما يحبش يمنعهم. انا عارف ده سيار واخد الستات والرجال رفرين، انما انا اقدر اقنع اي واحد باني ده حلمايد ولا فيش فايدة لا للست ولا للراجل. ما كانت قدامك الستها ما قنعتهاش ليه؟ ولا لي عليها ولي اتعب روحي معها ليه؟ ادخل ادخل. اهلا بيك يا عثمان يا اخوي. اتفضلوا تعالوا تعالوا، ده ايه النهار السعيد المبروك ده؟ يا سلام، ما كانش عندي امل اشوفك هنا ابدا يا مصطفى يا اخوي. لا عملتش عادي يا استاذ عثمان، بقى كنت فاكر رمضان يخش وانت متخصمين. انا ما اتخصمتش يا عم الشيخ عبد الصمد، وما كانش عشمي ان اخويا الكبير اللي في مقام الوالد يهملني كده ولا يحضرش جوازي. وهو اللي في مقام الوالد مش الناس تاخد رأيه قبل ما تخش في حاجة مهمة زي دي؟ انتوا هتتنافسوا في الماضي ليه؟ اللي فات مات وهو الكبير برضه اتفضل كبير، وهو اللي جالك برجليه. وانا جميل فوق راسي وعمري بحنتاه، بس انا ما زعلتوش او على الاقل ما قصدتش اتعالوا، لانه ما كانش يخطر ببالي ابدا ان اخويا الراجل المتعلم يزعل مني عشان اتجوزت بعيد عن بلدنا. يعني وانا زعلت ليها الا خوفا عليك من بنات مصر اللي بيقلدوا بنات فرنسا ودايرين في الشوارع عرايا في رمضان يفتنوا الصايمين. بكره ما تعرف مراتي كويس تطمن على اخوك وتفهم انه عرف ينجي. وانا عايزيها غير كده، واللي انت عايزه حتلاقيه واكثر. تعال قبل يا اخويا الحدوها، وانت عم شيخ عم صمد عشان ترتاح. طيب بحبتين لما يوصل هريد اللي معاه الشنط. هو هريد جه معاكم؟ حال حال، احنا كنا فاكرينك في الشغل وما نلقاش في البيت غير الست وهي ما عاد عرفناه. لا انا خدت اجازة السنة دي في رمضان. طيب ليه ما تجوش تقبوه معانا في البلد؟ يمكن البلد ما تعجبش الست يا شيخ عبد الصمد. بالعكس، دي لسه تشوف البلد ومتألمة جدا للحالة اللي كانت دي. دلوقتي تشوفوا فرحتها قد ايه. بس ما تيجي حاكم، هي خرجت بمشوار كده وزمنها جاي. يمكن هي، لا هي ما تضربش جرس عشان معاها مفتاح. طب قوم شوف مين يا عثمان. دلوقتي البنت تفتح له. انت عايز مين؟ العمدة بتاع عثمان. العمدة؟ اخو الاستاذ عثمان؟ هو ليه وقت؟ اتفضل خش يا اسماعيل. هو جه عندنا صحيح؟ ايوه انا مجني وانا جيت في الحاجة، اما ننزل للعرفة دي تطلعها. انت بتتكلم يا العمدة جه؟ عثمان عثمان عثمان، العمدة اخوك جه. الف مبروك الف مبروك يا حبيبي، انا فرحانة فرحانة قوي. قلت من بيا لانكم كنت بتخافين عشان ده جوه بالصالون اهو. تعالي تعالي. يا خبر، تسمعني؟ انا لا سمعت ولا ريت. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. تسلمي. تفضل تفضل. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. مبروك يا استاذ عثمان، مبروك والله زين ما اخترت. الله يحفظك يا عم الشيخ عبد الصمد. الله الله الله، انت بتشوفها ليه؟ ده انا لسه بقول لهم دي هتفرح فرحه مدهشه. يا سيدي مرات اخوك اهي، ايه رايك بقى؟ ايه زينه، مبروك عليك وعلينا كلها يا اخويا. قوم بينا يا شيخ عبد الصمد نصلي الظهر. قوم، انا وضوي قاعد بقى. انت فين يا سعدية؟ ايوه هنا يا صفية. بصي تعال. ايه انت سبت الضيفة لوحديه؟ هي اللي سبتي. واحد على فين؟ لقيت هريدي قالت له تعالى معايا نتمشى في البلد. كنت تمشي معايا صفية؟ كيف امشي معاهي وهي فستانها المكشوف دي؟ واحنا مالنا يا اختي؟ دي مهما كان برضيها ضيفي، لو كانت عايزان اخرج معاهي كانت قالت. مكسوفي واللي يمشي بالفستان دي في البلد يعرف ينكسف. انت صايمة يا صفية؟ ما تجيبيش سيرة حد في غيبته. يا هنطرة من امبارح للنهاردة قالت علينا ايه في غيبتني. يا حبيبي دول وصلوا قرب المغرب ويا دوب فطروا ودخلوا ناموا من تعب السفر لحد السحور. يعني ما واخداش بالك انت؟ ساعة ما دخلت قعدت تبص لنا من فوق التحت وبعدين قالت انتوا نسوان العمدة. قلت لها اه. قامت لوث رقبتها كده ولا اتكلمتش. يجازيك يا صفية ابقي قول الكلام دي قدامي. ما يصحش يا شيخ. يبقى ما يصحش تقوليه من وراه. اهو انت دلوقتي صيامك انجرح. ما تبقيش حنبلية. امال يا سعدية ايش جرحوا؟ كلتي لحمة ميتة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أستغفر الله العظيم. ما تخضيش يا مام. لا ما تتخضيش ما دامك استغفرتي خلاص. بس تاني مرة ما تحكميش على حد قبل ما تخبريه. أنا ما حكمتش وكنت فرحانة قوي لما قالوا مرات عثمان جاي وبدي ألقاها ليلية زينا جديد، لكن شفتها زي اللي مش مبسوطي. ما لحقتيش تشوفيه؟ ايه انا قعدت معاها اكتر منكم امبارح، مش انا اللي فطرت معاها لوحدي. ما قلت فين العمد؟ فين درتك؟ غضبتني قوي قلت درتك دي. قلت لها مش درتي دختي. يا حبيبتي يا صفيه اعبريه، ما هم عندهم الاثنين اللي متجوزين راجل واحد، دول لازم يعيشوا في عرف ومشاكل طول عمرهم. ده انت يا سحيل. بقولك يا سحيل خليك على يا كويس. اباي سهير وعثمان دول يا صفيه؟ ايوه في الجنينه هم وهريدي معاهم. تعالي نشوف ايه الحكايه. تعال انت جايبني بلدكوا عشان تهزعني؟ انا لازم اسافر حالا دلوقتي. اعملي ما حصلش حاجه تستدعي كده؟ كنت عاوز يحصل ايه اكتر من كده يا استاذ؟ الا ما حصلش حاجه. ده بدل ما تكلم الخدام بتاعك وتفهمه قليل الادب. انا مش قليل الادب يا سيدي، انا متربي ويا العمده وفي عثمان. يا ستي هريدي ملوش ذنب، كان هيعمل ايه بس؟ اقول له اضرب العيال دول، يقول لي ما عملوش حاجه. كنت عاوزهم يعملوا ايه اكتر من كده؟ ما كانش فاضل بعد ما شوهم ورايا وضحكهم ومهزقتهم الا انهم يضربوني. ما حدش يستجر يمد ايده عليكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه كفل الشر، زعلانه ليه يا ست سهير؟ مفيش حاجه، سوء تفاهم بينا وبين هريدي. ليه كده يا هريد؟ يا ستي سعدية الست قالت تعالى معاي عايزين نتمشى في البلد. قلت لها البلد فيها ايه غير سكك وبيوت؟ اتفضل اتفسح في الجنينة الكبيرة برا البلد وتروح معاك الست سعدية والست صفية. قالت لا. قلت حاضر بس اجيب لك حاجة من عند الست سعدية تلبسيها فوق هدوم. قالت لا. قلت حاضر ومشيت وياه. طب وعيال ايه اللي كانوا ماشيين؟ ايوه سامعاكوا بتقولوا. عيال البلد عم يلعبوا في السكة. اتكلموا كلام مات. قلت لهم امشوا مشوا. يا ستي معذورين، حد هنا شاف واحدة تاني تمشي في حوالي البلد بفستان مكشوف زي ده؟ استغربوا وقعدوا يضحكوا. معذورين. كان لازم سهير سمع الكلام هريدي وخد طلوب من بتوعك ولا بتوع صفية. والله طيب يا عثمان الحق عليا، كان لازم اعرف من قبل ما اتجوزك انك سعيدي وافكارك رجعية زي اخوك. اخويا لو واحدة من نسوانه طلعت كده كان قتلها. صحيح. طيب اتفضل اقتلني بقى يا عثمان، اتفضل اقتلني. مستني ايه؟ انا استحيل اقعد هنا، لازم اسافر حالا دلوقتي. طب تعالي تعالي يا حبيبتي. ايوه تعالي معاي. مالكش حق يا عثمان، زعلتي. انا ما ردش يا فاطمة. مهما كان اسمها لسه جديدة على العيلة، ولا تعرفش عادات البلاد. كان لازم تسمع الكلام بقى. يظهر انك ما فهمتهاش كويس. قلت لها واحنا جايين خدي معاكي بلطو، قالت الدنيا حر. ما قلتش وياها، قلت مش هتحتاج للخروج وهي في البلد. لا لا معلش، تعال معايا نصلح. هي مين دي اللي تصلحوها؟ سهير زعلانة حبتين. مين زعلي؟ لا حاجة بسيطة، هي وعثمان يصلحوا حالا. فهمني يا عثمان ايه اللي جرى. احنا ما عندناش خدامين، دولت كلتهم اتربوا في البيت، ثم كمان عايز تقولي خدامين في رمضان خصوصي. ليه مش خدامينكم؟ واحنا كمان خدامينهم، كل حي بيشتغل في حاجة على جنب. العمدة عليه تدبير المال، واني وصفي علينا تدبير البيت، وهريدي واللي معاه بيساعدون الناس زي بعضين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحي ربك بيه وقولي اللهم إني صايمه. ما تفكرنيش من فضلك في الكلمة. ليه بقى؟ حريدي بتاعك طول ما هو ماشي معايا يقول، وكل ما يفوت على واحد يودي وش الناحية الثانية ويقول. طويلي زعلتك ليه؟ ايه اللي زعلها دي؟ تعالي يا عثمان. الناس في السكة بتقول اللهم إني صايم. ساعة ما يشوفوها فايتة يعني. ايوه. اللهم اني صايم. اتفضل. انا مستحيل اعطهن. ليه بقى؟ كل طلباتك مقضية. مش عايزة تسمعي الكلمة دي تاني؟ حاضر. عايزة تلف في البلد كل يوم ومحدش يجبتك في السكة؟ حاضر. بس عايز منك اما تيجي تخرجي في البلد زي النهاردة كده تديني خبر قبلها بساعة. عشان ايه؟ اطلع الغفارة بشيخ الغفر يفضوا الشوارع خالص. يعني يهربوا من وشي؟ عشان ما تسمعيش الكلمة اللي مزعلاك. وليه ما يشوش كل واحد في حال؟ اللهم اني صايم. وبتقولها ليه دلوقتي؟ اصلي دي الجرس، جرس الخطر. الواحد يقولها في رمضان ينبه بها نفسه لما يحس انه عيشه هيخرج عن حدوده، هيقل ادبه في حق رمضان. طيب وانت بتحوش بها نفسك عن ايه دلوقتي؟ عن الغضب. الغضب في رمضان قلة ادب. الصيام ربنا فرضه علشان نكسر به النفس اللي اتفرعنت. اللهم اني صايم. مفيش غضب ولا اعتراض على حكم الله. كل ده عشان ايه بس؟ يا بنتي ما تاخدنيش. انت طلعتي في بلد مش واخده تشوف الست الا وهي متغطيه. هم غلطانين مش غلطانين؟ الحقيقه كده وخلاص. بتلوميهم ليه؟ لما الواحد تيجي عينه على منظر غير مألوف يسرع بضرب جرس الخطر لنفسه ينبهه عشان يقدر يغمض، يغمض قلبه زي ما بتقولي. تزعلي منهم ليه؟ ايه رأيك في الكلام ده يا سهير؟ وايه رأيك انت يا عثمان في انك تروح ترجي دلوقتي تتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر ربك على الزعيق اللي زعجته مع سهير؟ يبقى سهير تصلي اربع ركعات بقى لانها دعقت معايا ومع ريحي. ايوه اضحكي كده خلي الشمس تطلع. احنا بقى نقعد هنا في الاستراحة على بال ما يوفى للقفل. تتفضل. وعثمان والعمده راحوا فين؟ هم هناك على الرصيف مع الناس اللي هيودعوا الاستاذ عثمان. ولعت وعسينا يا سهير قوي، بقيت مننا خلاص وفراقك صعب. والنبي انا كمان يا يلا يا جماعه بقى الارض دخل. مع السلامه. مع السلامه. قول لك هتتحشوني قوي. يلا اصحبوا يلا اصحبوا بالله. وده شكل يا جماعه كلكم. لا ربا يا سهير ودي لصاحبته. لا هاخده معايا. انا خدت مجالتي وحفظت الاربع وضعات. كده. حسب سماع الاصوات شفيق نور الدين، عبد الوارث عطر، احمد الجبيري، لطفي عبد الحميد، زهرة العلا، احمد عبابة، رجية محسن، ملك الجمل. اخرج التمثيلية محمد توفيق. منوعات درامية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشه.